بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل فيما يتعلق بكتاب الزكاة، وأريد أن أنبه إلى أنني سأحاول الاختصار مع عدم الإخلال بإذن الله بالنص، وإن بقي معنا وقت فيما حددته لهذا اليوم بعد الأذان فعندنا مسائل مهمة جدا تتعلق في بعض القضايا المستجدة وغيرها، أي في الفقه، أتحدث عما يتعلق في الفقه لم يذكرها المؤلف رحمه الله، لكن أتركها في الأخير حتى لا تكون على حساب الأصل، نظر لأننا اتفقنا على أن ننتهي بإذن الله من كتاب الزكاة في الدرس القادم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، العشر في غلتها والخراج في رقبتها، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق، وما جلى عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. هذا يتعلق بمسألة الأرض الخراجية. أولا نريد أن نوضح بالنسبة للفتوحات التي كانت في السابق على وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، عندما كان الجهاد قائما في جهاد الطلب وليس فقط في جهاد الدفع كما هو اليوم. اليوم الجهاد القائم هو جهاد الدفع، ولكن في الماضي وما نأمله بإذن الله حتى في المستقبل أن يكون هناك جهاد الطلب، الذي الآن بسبب ضعف المسلمين لا يشرع أن يبدأ جهاد الطلب، لأن العلماء يشترطون لجهاد الطلب شروطا، أما جهاد الدفع فلا يشترط له شروط على القول الراجح. وإن كنا أصبحنا في زمن مع كل أسف حتى جهاد الدفع أصبح فتنة، وأصبح المجاهدون يوصفون بالإرهابيين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفي كل يوم نقرأ في الصحف عن إخواننا المجاهدين في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أن هذا من الإرهاب وهذا من الفتنة وأنه لا يجوز. حتى الشريعة التي للحيوانات وللدواب وللحشرات وهي جهاد الدفع وللكفار وللعالم كله كأنها محرمة على المسلمين، ويراد من المسلمين أن يستسلموا لعدوهم كيفما شاءوا. ونسمع بعض الكتابات في الصحف، بل بعض الفتاوى من بعض طلاب العلم هداهم الله، وهذه لا شك فتنة عظيمة جدا. وهناك من ألغى جهاد الطلب نهائيا وصادم الواقع والنصوص، لكن نقول القول الصحيح أن الإسلام فيه جهاد طلب وجهاد دفع. أما جهاد الطلب فله شروط وله ضوابط، ولذلك نقول إنه في عصرنا الحاضر بسبب ضعف المسلمين فإنه لا يشرع لهم جهاد الطلب. أما جهاد الدفع وهو أن يدافع المسلمون عن أرضهم المحتلة، هذا لا إشكال في أنه جهاد في سبيل الله جل وعلا، ودائما نضرب الأمثلة كما يحدث في فلسطين أو العراق أو في شام أو أفغانستان أو في كشمير المحتلة وغيرها من أراضي المسلمين. كل هذه فيها جهاد دفع، وهو جهاد مشروع يدفع له الزكاة وتدفع له الإعانة، ومن شارك فيه فهو مجاهد في سبيل الله، هذا أمر واضح. إذن كان جهاد الطلب إذا جاءوا لأرض إما أن يقبل أهلها أن تفتح صلحا أو تفتح عنوة، فتح الصلح هو أن يصالح أهلها على بقاء منها، أحيانا يكون بدون قتال، هذا يكون بدون قتال، هذه ليست معنية في الحديث الذي ذكره المؤلف. لكن الأراضي الأخرى وهي تفتح عنوة أو عنوة ولم تقسم بين الغانمين، أحيانا لا تقسم الأرض لأسباب يراها القائمون على الجهاد، يراها ولاة الأمر، فهذه هي التي يتحدث عنها المؤلف رحمه الله، وضرب مثالا في ذلك وهي ما فتحت عنه ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق، هذه فتحت ولم تقسم، وسبب ذلك تحدث عنه العلماء في مظانه، ليس هذا هو موضعه، وإن شاء الله بعد الحج بإذن الله سنقف مع كتاب الجهاد ومتى يكون الجهاد طلب ومتى يكون جهاد دفع ومتى تكون الأرض صلح ومتى تكون عنه. لأنني قلت أيها الأخوة التعديلات التي قلتها في الأسبوع الماضي اضطررنا إليها حتى نتوافق مع الزمن كلها والحمد لله جاءت مترتبة، أن ننهي كتاب الزكاة قبل رمضان، وفي رمضان بإذن الله سننهي كتاب الصيام، وقد اتفقنا على أننا في كتاب الصيام سنبدأ من أول سبت من شهر رمضان لمدة 4 أيام مع يوم الأحد الآخر الذي بعده حتى ننهي كتاب الصيام، وبعد رمضان بإذن الله نبدأ في كتاب الحج ونحاول أن ننهيه بإذن الله قبل الحج، وبعد الحج وهي من أطول الشهور ستكون 4 شهور أو أكثر ستكون سنبدأ بها في كتاب الجهاد. وموضوع الجهاد اليوم وأهميته لا يخفى على أمثالكم، وبخاصة أنني على يقين وعلى قناعة أن الأمة مقبلة على جهاد مع أعدائها، والإرهاصات في ذلك كثيرة جدا، والأدلة والنصوص التي وردت في هذا لا بد من استقرائها والوقوف معها. والعجيب أنني رأيت تصريحا لأحد الحخامات قبل يومين، تصريح عجيب، اليهود قاتلهم الله الذين يأخذون بالتوراة، عندما نقول التوراة محرفة لا يعني أن كل ما فيها من حيث الحقيقة باطل، هو لا يجوز الأخذ به لأن جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ونسخت الشرائع التي قبلها، ولذلك جاء إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لما رأى معه قطعة من التوراة. لكن من حيث الحقيقة لما نقول محرفة أن فيها صحيح وفيها باطل، فبعض ما يوجد الآن في التوراة أو الإنجيل بعضه يكون أصله صحيحاً، وممن تخصص في ذلك وتعلمون هو مثل الشيخ سفر شفاه الله ووفقه، فتخصص في بيان هذه الأشياء وما يسندها من الأدلة. لكن هذا الحاخام ويعتبر عالم في ملته يقول إن حكومة شارون آخر حكومة علمانية، لماذا؟ قال ستبدأ بعد حكومة شارون، هذا كلامه هو، طبعا أنا لا أنظر إلى الواقع، قد يأتي غير حكومة علمانية أو غيرها لا ألتفت لهذا، لكن أنظر إلى ما يقول، يقول ستبدأ الحكومات الدينية اليهودية، ويجب على جميع يهود العالم أن يأتوا إلى فلسطين استعدادا للملحمة الكبرى مع المسلمين، ويجب أن نتهيأ لذلك من أجل استقبال المسيح، مع أن المسيح عليه السلام سيقاتله ما يقتل المسيح الدجال، والنصوص الثابتة أن المسلمين يلتقون مع اليهود، فنقول الحمد لله هم يريدون أن يجمعهم في فلسطين حتى يقتل اليهود، حتى يقتل الشجر والحجر يا مسلم خلف يهودي فتعال فاقتل، لكن لتحريفهم النصوص ينزلون في غير موطنها. الشاهد هم يعترفون أن في معركة قادمة وأن لهم معركة مع المسلمين، وإلا فالصحيح أن المسيح ينزل في الشام وهو الذي يقود جيش المسلمين بعد أن يكسر الصليب، لاحظوا المسيح عليه السلام هو الذي يكسر الصليب وهو الذي أيضا يقتل المسيح الدجال، ثم تبدأ المعارك مع اليهود التي تنتهي بتحرير أرض المسلمين وغيرها ما ورد في الأحاديث الصحيحة، اقرأها في البخاري ومسلم وغيرها، فكل هذا يجعلنا نهتم بكتاب الجهاد وأن نتعلمه علما أولا، ولأن حاجة الأمة إليه. ولذلك للخطأ في باب الجهاد كما قلت في الأسبوع الماضي تعجل بعض شباب المسلمين وفرضوا الجهاد في غير موضعه، في بعض بلاد المسلمين يتصورون أنها من الجهاد وليست من الجهاد، الجهاد له مواضعه وله ضوابطه وله أصوله وله منهجه، نحتاج إلى ذلك. فإن شاء الله هذا هو المنهج الذي رسمته. ولذلك ستلاحظون من التعديلات اليسيرة أننا سنأتي بعد قليل إلى كتاب زكاة الفطر، فنظرا لضيق الوقت من جهة ولأن حاجتنا إلى زكاة الفطر ستكون قبل العشر الأواخر، سأجعل من آخر الدروس أو آخر الدروس هو زكاة الفطر، أي بأننا ننتهي من كتاب الزكاة ونؤجل كتاب زكاة الفطر إلى آخر درس في رمضان بإذن الله، لأن الحاجة إليه هي قبل العيد، لأن حتى يكون الفقه الذي نتعلمه فقها عمليا، وأنا حريص جدا على أي نص يأتي أن نتعلمه من الناحية العلمية الشرعية ونحرره قدر ما نستطيع، وفي الوقت نفسه أن نتعامل مع الواقع. ولذلك قلت لكم مرارا كلام شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عندما يقول إن الإسلام دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ولكنه ليس خاضعا لكل زمان ومكان، وإنما هو صانع لكل زمان ومكان. ففرق، هناك الآن أناس يريدون أن يخضعوا الإسلام لكل زمان ومكان، فتأتي بعض الفتاوى التي تستمعون إليها تأتي رخص يعني بدهيات كانت عندنا قبل سنوات، نسمع قبل أيام أصبحت محل أخذ. يعلم من دين الله جل وعلا ومن نصوص الشريعة وأقوال العلماء، وعلماؤنا متواطئون ومتفقون على ذلك، فما الذي حدث؟ في الإشكال الذي أشرت إليه، في الضغوط التي تحدث على بعض المسلمين فيطوع النصوص من حيث يشعر أو لا يشعر. نحن لا نتكلم عن النيات ولا نتكلم عن المقاصد ولا نتكلم في علم الشخص، نتكلم عن مشكلة إخضاع النصوص لهذا الواقع، بينما يجب أن يخضع الواقع للنصوص. قضية مهمة جدا. شيخنا الشيخ محمد أقرأ له اليوم مسألة من المسائل التي قد تمر معنا، ناقش خلاف العلماء فيها، قال فيها كبار الصحابة وجمهور الأئمة، ثم قال الشيخ أما قد ثبت النص فلا يلتفت إلى غيره، أما قد ثبت النص عن محمد صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى غيره، قال به كبار الصحابة وقال به جمهور الأئمة. طبعا قد يقول قائل أن هل كبار الصحابة خالفوا النص؟ لا، قد يكون لم يبلغهم النص، قد يكون فهموا من النص فهما آخر، لكن انظر إلى عبارة الشيخ أنه إذا ثبت النص عن الله وعن رسوله وكان فهمه سواء كان قطعيا أو على الفهم غلب عند العالم هذا الفهم لا يلتفت إلى أقوال الأخرى، فكيف يخضع الآن الإسلام مع كل أسف لضغوطات الغرب أو الشرق أو لأعراف أو لغيرها أمور ما أنزل الله بها من سلطان. بهذا نحاول أن نربط هذا الفقه العملي الواقعي الذي نرتفع أن يرتفع به مستوانا إلى مستوى هذا الدين، إلى مستوى ما أراده الله لنا جل وعلا من عزة ومن قوة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، والله إننا الأعلون حتى لو كان في المسلمين ضعف، الأعلون بديننا بقيمنا بمبادئنا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يعلمون. الأمر يا أخوان عظيم جدا، فنحاول من خلال قراءة هذه النصوص، ليس مجرد فقه نظري، لا. اليوم يا أخي الكريم تستطيع تدخل على الحاسب الآلي على الكمبيوتر وعن طريق محرك البحث تعرف أكثر الأحكام بسهولة، عن طريق كما قلت لكم الأسبوع الماضي الجوال اليوم يخزن في آلاف الكتب بالجوال، فضلا عنك أن تستطيع عن طريق الجوال تدخل إلى المواقع. لكن ليس هذا هو المراد، المراد أن نتعلم العلم وأن نركز عليه وأن نحرر المسائل قدر الإمكان، وفي الوقت نفسه أن نرتفع بمستوانا لمستوى هذا الدين. أطلت كله لتقديمات هذا الأمر، فاعذروني إن اختصرت اليوم مراعاة لجانب الوقت، مع أننا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنواصل بعد المغرب وبعد أذان العشاء وبعد صلاة العشاء حتى ننهي كتاب الزكاة، وتحملوا إن أطلت عليكم في الأسبوع القادم، مع أنني سأحاول إن شاء الله ألا أطيل وأنا أتوازن في الأمر والله أعلم. نأتي لهذه المسألة. إذن يقول المؤلف رحمه الله ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية. إذن الأرض أرضان، أرض صلح التي تفتح أو عنوة، فالصلح هي التي صلح أهلها عليها لتكون لهم ويؤدون خراجا معلوما، فهذه ملك لأربابها، هذه تبقى ملك لأربابها ويؤدون خراج معلوم. والله المستعان ما نجد الخراب اليوم. نعم الله يصلح الأحوال. إذن النوع الثاني هي أرض العنوة، وهي التي هي التي أجلي عنها أهل هذا السيف، أي فتحت بالسيف ولم تقسم بين الغانمين، فهذه يضرب عليها خراج معلوم، هذه يضرب عليها خراج معلوم، وهو يقسم حسب ما ذكر العلماء سواء قسمة الفي أو أنه يقسم لبيت مال المسلمين أو غير ذلك. ليس هذا الموضع الذي نتحدث عنه، إنما نتحدث عن باب الزكاة وما يتعلق بهذا الجانب. ثم هنا فجمهور الفقهاء منهم عمر بن عبد العزيز، جمهور العلماء منهم عمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والثوري والشافعي، نعم كلهم يقولون بهذا القول الذي ذكره المؤلف، الذي ذكره المؤلف هذا قول جمهور العلماء. وقال أصحاب الرأي لا عشر في أرض خراجية، والراجح قول الجمهور لقوله سبحانه ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، والله أعلم. نعم. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل نص عليه، لأنه لكن عفوا بقيت مسألة مع فن الشيخ فهد، هو الآن يقول يجتمع العشر والخراج، ما المقصود بالعشر والخراج؟ العشر هو الزكاة، والخراج هو الذي يضرب على الأرض كضريبة على الأرض، لأن لم تكن لصاحبها فأعطي إياها فأخذ عليها ضريبة لبات منسمين، فالفرق بينهما. إذا يجتمع العشر والخراج، العشر هو الذي حتى الآن موجود الآن على أراضي المسلمين، يعني على زراعتهم الذي اتفقنا أنه ما سقي بغير مؤونة، هذا هو العشر. أما الخراج هو الذي يكون لبيت مال المسلمين أو يقسم قسمة الفيس لأمر لأولي المسلمين، أمر المسلمين هو الذي يتصرف فيه حسب ما يراه مصلحة المسلمين. فالشاهد أن قول الجمهور أنهما يجتمعان، ولا يقال يكتفى بواحد عنهما لانفصالهما، والله أعلم. نعم. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل نص عليه، لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة. وسئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات أو القبالات ربا، قال هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج والنخل فسماه ربا، أي في حكمه في البطلان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إياكم الربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار. عندنا أولا بالنسبة للنصوص في قول حديث ابن عمر القبالات ربا، قال الألباني لم أقف على إسناده، قال الألباني لم أقف على إسناده، ولكن قال الفاريابي أخرجه أبو عبيدة في الأموال وهو صحيح، أخرجه أبو عبيدة في الأموال وهو صحيح. ولا يضير العالم كأمثال الشيخ محمد الألباني رحمه الله هذا الإمام العلامة أن يقول عن بعض النصوص لم أقف على إسنادها لأسباب، وقد ذكر لي هو شخصيا رحمه الله عندما زرت عمل في 412 ذكر لي سبب ذلك، وقال أحيانا لا تكون المصادر متوافرة لديه، وأحيانا يكون هؤلاء الذين طلعوا على بعض هذه الأشياء ووجدوها توافرت لديهم من المصادر ما لم تتوافر له، خاصة أنه تنقل من أكثر من بلد رحمه الله. فقوله لم أقف على إسناده لا ينقص في علمه ولا مقامه ولا من استدرك عليه أبدا، بل إن الذين جاءوا بعده أكملوا هذا العمل لجلالة العمل الذي قام به، لعظم هذا العمل سواء في إرواء الغليل أو في غيره من الأعمال. حتى إنني سألت فيما يتعلق بقضية أحيانا يصحح أو يضعف حديثا ثم بعد ذلك يقول إنه حسن أو صحيح كما تجدونه، وهو نادر الحقيقة لكنه موجود عنده رحمه الله، قال أحيانا يكون عندي سند للحديث فأحكم عليه بالضعف، أو أجد سندا أو سندين فأحكم عليه، ثم بعد ذلك مع اطلاع على المخطوطات والكتب أطلع على سند آخر لم أطلع عليه فيصححه بسبب هذا السند، وهذا معروف عند العلماء وهو له وجه فيما ذكر رحمه الله. فإذا نقول القبالة ريبة قال لم أقف على سنده، وقال الفريابي صحيح أخرجه أبو عبيدة في الأموال. الذي بعده إياكم الربا ألا وهي القبالات، أيضا قال لم أجد، قال لم أجدها الشيخ الألباني، ولكن قال الفاريابي ضعيف أخرجه ابن زنجويه في الأموال، ضعيف أخرجه ابن زنجويه في الأموال، إذن فهو ضعيف. هذا ما يتعلق بالنصوص. تضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، يقول لو جاء إنسان عنده أرض خراجية وقال له آخر أنا أريد أفلحها أزارعها منك. قال نعم، تزارعها مثلا ب100,000 وتدفع أنت العشر عليها وتدفع أيضا الخراج، تدفع الخراج. يقول له مثلا أنا هذه الأرض، يكون رجل أعطاه بيت المال الأرض الخراجية، فيأتيه مزارع ويقول أنا أريد أخذها منك. قد يكون كثير هذا كان موجود في السابقين، بمعنى أنهم تجار ولا يتفرغون لهذه الأراضي، يؤجرونها غيرهم. فيقول نعم أؤجرها عليك مثلا ب100,000 ريال، ولكن بيت المال سيأخذ منك 10,000 ريال خراج وأيضا العشر فيما يخرج منها. يقول هذا باطل. لماذا؟ يجوز له أن يؤجره الأرض بالسعر الذي يتفقان عليه، ويجوز له وطبيعي أن يقول عليك العشر فيما يتعلق بما يخرج الأرض. أما قيمة الأرض الخراجية يعني الضريبة سمها أو المبلغ 10,000، لا يجوز. يقول هذا لا يجوز، بل عليه هو، عليه هو صاحب الأرض أن يدفعها. فلذلك قال تضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، وهذا ما أراده بالتفسير بعد ذلك، لأنه قال يدخل فيه غرر، يدخل فيه نوع من الربا، فالصحيح أنه باطل، وإنما يجوز له أن يؤجره عليها أو أن يكريه الأرض، سواء قلنا بجوازها بمبلغ محدد أو بجزء ما يخرج منها على حسب ما يبحث في باب المزارعة إن شاء الله، لأن العلماء لهم تفاصيل في هذه المسألة. وكذلك طبيعي الزكاة عليه، لأنه بمقدار ما يزرع ستكون عليه الزكاة، وبمقدار ما يخرج من الأرض. أما أن تضمنه قيمة الخراج فيقول لا يجوز، وهذا داخل في الربا، ثم استدل بهذه النصوص التي ذكرها رحمه الله. نعم. وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقية، نص عليه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل 10 قرب قربة من أوسطها. رواه أبو عبيد والأثرم ابن ماجة. قال أحمد أخذ عمر رضي الله عنه منهم الزكاة. قال الأثرم قلت ذلك على أنهم يتطوعون؟ قال لا، بل أخذ منهم. وروى الجوزجاني عن عمر رضي الله عنه أن ناسا سألوه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل، وإنا نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر إذا أديتم صدقتها من كل 10 أفراق فرقا حميناها لكم، والفرق 16 رطلا عراقية. أولا بالنسبة للنصوص، الحديث الأول اللي قال رواه أبو عبيدة قال الشيخ الألباني صحيح، وهو كذلك قال عنه صحيح وهو كذلك والله أعلم. الحديث الآخر حديث عمر، قال الشيخ الألباني لم أقف على سنده، ولكن قال محقق المغني، وقال محقق كتاب المغني، وكذلك قال غيره من المحققين، أخرجه عبد الرزاق في باب صدقة العسل من كتاب الزكاة، لكن لم يذكروا درجته. فقط أنا ذكرت هذا السند حتى بالإمكان من يريد أن يخرجه، لأن الشيخ قال لم أقف على سنده، فأقول بل إنه من يرجع لكتاب المغني كتاب الزكاة أو حتى كتاب منار السبيل لتخريج الفاريابي وغيره، يجد أنه قد أخرجه عبد الرزاق في باب صدقة العسل من كتاب الزكاة في كتاب المغني. هذا ما يتعلق بالنص. كلمة أنهم يتطوعون أي يخرجونه تطوعا وتبرعا لا وجوبا، لكنه رد عليه قال بل أخذ منهم. المسألة بالعسل باختصار، لأن قلت لكم معدتكم باختصار، انظروا صفحة 184. اقرأ يا شيخ وهي في 5 أشياء، صفحة 184 اللي مع طبعة، لكن سأعود عليها، قبل الصفحة التي قبل باب زكاة السائمة، الصفحة التي قبل باب زكاة السائمة الذين معهم النسخ الأخرى. نعم يا شيخ. وهي في 5 أشياء، في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة، لما يأتي مفصلا. المؤلف هنا مشى سبقا ذكرنا هذا على أن العسل فيه زكاة، فعند مالك والشافعي وأحمد لا زكاة فيه. العسل عند أحمد، قلنا هناك عند أحمد، عند مالك والشافعي وأحمد لا زكاة في العسل، وعند أبي حنيفة والزهري والأوزاعي فيه الزكاة. وقال الشيخ محمد بن عثيمين إن الحنابلة يرون فيه الزكاة، ولذلك ذكره المؤلف هنا الزكاة. كذلك هنا نرجع مرة أخرى إلى صفحتنا. إذن المسألة خلافية بين العلماء، والشيخ محمد رحمه الله لم يجزم بالوجوب، ولكن قال أن أرى الإخراج احتياطا لأنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس. ويبدو أن الحديث لم يصح عند الشيخ، لأنه لو صح لذهب إليه. الشيخ يميل إلى إخراج الزكاة من العسل احتياطا لا وجوبا، وسيأتي مزيد بيان لقضية الاحتياط وعدم الاحتياط إن شاء الله في زكاة الحلي المستعمل، حتى بناء على القاعدة التي ذكرت لكم في الأسبوع الماضي. إذن هذا خلاصة الأمر، أن العسل فيه خلاف، الأئمة الثلاثة يرون أنه ليس فيه زكاة، بينما أبو حنيفة والأوزاعي والثوري يرون الزكاة وهو أيضا المذهب، والشيخ جمع بين القولين فيما أنه يخرج احتياطا لا وجوبا لأن الدليل قال لم يثبت أو نحو ذلك، والله أعلم. نعم. وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع وجوبه الدين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي الركاز الخمس رواه الجماعة يصرف مصرف الفي، نص عليه لما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ منها 200 دينار ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم 200 بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضله، فقال أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك، فلو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة. بالنسبة لهذا الحديث ضعيف، أما الذي قبله صحيح رواه الجماعة، هذا الحديث ضعيف. ما هو الركاز؟ قالوا هو الذي يوجد مدفونا من أموال الجاهلية وليس من أموال المسلمين، يعني من أموال الكفار. هو الذي يوجد مدفونا ويكون عليه علامة تدل على أنه ليس من أموال المسلمين، لأنه إذا كان من أموال المسلمين فلا يعتبر ركازا. هذا هو الركاز، وسمي ركازا لأنه مدفون. نعم، لأنه مركوز أي مدفون. هنا يقول ولو قليلا وهو فيه الخمس. هذا الخمس اختلف فيه العلماء، هل هو في أو زكاة، هل هو في أو زكاة. فقال الشافعي وأحمد في رواية يصرف مصرف الزكاة، لأن علي رضي الله عنه أمر من وجده أن يتصدق بالخمس على المساكين، يعني إذا وجد الإنسان في يؤخذ منه 20% أو هو يخرج 20%، ماذا يفعل بها؟ هل تصرف مصرف الزكاة أو مصرف الفي؟ طبعا في فرق بين مصرف الزكاة ومصرف الفي. أقول اختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي وأحمد في رواية يصرف مصرف الزكاة لأن عليا أمر من وجده أن يتصدق بالخمس على المساكين، وقال أبو حنيفة وأحمد ومالك في رواية، وأيضا أحمد ومالك كلاهما لهما روايتان، هو في يصرف مصرف الفي وهي مصارف بيت المال، فهو أوسع في الصرف، مصارف بيت المال أي في مصالح المسلمين، يبنى منه المساجد، يقام فيه المشاريع الإسلامية، يتوسع في الصرف منه. هذا الفرق، بينما إذا كان يصرف مصرف الزكاة فهو أضيق. وممن رجح أنه في وليس بزكاة، أنه يصرف مصرف الفي وليس بزكاة، الشيخ محمد رحمه الله وهو الراجح. أما الاستدلال بقصة علي رضي الله عنه فإنه قال يتصدق به على المساكين، والفي لا يمنع أن يعطى المساكين، وكان علي رضي الله عنه أمر بإعطائه المساكين لا يمنع، فالفي يجوز لك أن تعطيه المساكين، فليس بدليل قاطع على أنه زكاة. فالشاهد أن من وجد شيئا من ذلك، وهذا لا تصورون أنه انتهى، موجود. سبحان الله، ذكر لي واحد مثلا قصة عجيبة، يقول جاء رجل أظن من الغرب على كل حال، فرنسي أو بريطاني أو في الأردن، وبحث عن رجل له خبرة في مواقع في الصحراء في الأردن، فيقول دلوه على رجل له خبرة جيدة في مناطق معينة، فقال له أريد الأرض الفلانية، يقول فدليته عليه، مشينا في الصحراء ومعه جهاز، ثم قال احضر هنا، يقول فحفر فوجد كنز معه خارطة الغربي هذا، فأخذ هذا الكنز وأعطى هذا الرجل نصيبه وسافر. فقد يكون حصل على وثيقة أو مخطوطة أو مما سرق من المسلمين، وعرف أن في هذه المنطقة مال مدفون قديم أو جديد فأخذ، فهذا موجود ويوجد أحيانا في شيء من ذلك. فالشاهد أنه إذا وجد باختصار أنه في وليس زكاة، لأن لو قلنا أن الزكاة هذا أعلى ما ورد في الزكاة وهو 20%، لأن الصحيح أن أعلى ما ورد في الزكاة 10% وهو العشر وما دون، فلو قلنا إنها زكاة أصبح الزكاة 20%، بينما نقول لا أنه في لأنه يصرف مصرف الفي وليس كالزكاة وليس له شروط، لا يحتاج نصاب ولا لا يشترط فيه النصاب، هذه ملاحظة يعني، لا يشترط فيه نصاب ولا أيضا يحول عليه الحول ولا غير ذلك أبدا، هذا في يخرج منه مباشرة منذ أن يحصل عليه الإنسان يحصل يأخذ. طيب لو كان عليه علامة أنه من المسلمين، أفرض واحد مثلا حفر في الأرض وجد مثلا من الدنانير العثمانية أو غيرها أو الذهب، ماذا فعل؟ قال العلماء هذا لقطة، إن عرف صاحبه سلم له، وإن لم يعرف لو أحكام اللقطة، وهذا باب أيضا في الفقه مستقل نأتي إليه بإذن الله. نعم. باب زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر، لحديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا وفي الرقة ربع العشر، متفق عليه. الحديث هذا صحيح اللي هو حديث ابن ماجه صحيح. هذه زكاة الأثمان التي ذات النقدين، بعض العلماء يقول زكاة النقدين وهو الذهب والفضة، المقصود بالأثمان الذهب والفضة، ولكن بعض تجدون بعض كتب الفقهاء ما يقولون باب زكاة الأثمان، يقولون باب زكاة النقدين، فأول معنى واحد. نعم. إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة، رواه أبو عبيد. هذا صحيح أيضا، هذا الحديث صحيح. يواصل لأن سأختصرها بكلمتين إن شاء الله. واصل. وبالدنانير 25 و7 دينار وتسعة دينار بالدينار الذي زنته درهم وثمن درهم، ونصاب الفضة 100 درهم لما تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، رواه أحمد. رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه. والأوقية 40 درهما، والدرهم 12 حبة حبة خروب، والمثقال درهم و3 أسباع درهم، 10 دراهم 7 مثاقيل. هنا المؤلف طبعا يذكر مقاييس، الآن سأعطيكم مقياس يريحكم فيها، هو إما فضة أو ذهب. الشيخ محمد وغيره بعد تحري وبحث توصلوا إلى أن نصاب الذهب 85 جرام. نترك لكم من هذا الذكر المعلّف لأنها صعبة وتختلف من بلد، والدنانير لم يعد له وجود الآن، فنختصرها لكم. أولا نقول الذهب نصابه 85 جرام والفضة 595 جرام، لأن الفضة تعرفون تختلف وأرخص، 595 جرام، هذا بالنسبة للنصاب. طيب نأتي الآن، ما في غالي طبعا، توجد الذهب والفضة في الأسواق، لكن بالنسبة للعملات كيف نخرج زكاتها؟ أنا أذكر قبل سنوات كان يقولون 200 ريال، إذا كان عندك 200 ريال فهي نصاب، ثم بعد ذلك ذكر بعض العلماء أن 500 ريال، ثم اليوم اتصلت ببعض المشايخ قال لا فوق 500 ريال. ما الحل؟ سهل جدا الحل، أعطيكم قاعدة تريحكم، كل عملة موجودة الآن ترجع لأصل، إما ذهب أو فضة، مثل الريال يرجع للذهب، كل عملة موجودة الآن في بلد إما ترجع تقوم بالذهب أو الفضة، يعتبرونه الاحتياطي النقدي للعملة. الغطاء وإن كان حقيقة أيضا لازم أوضح لكم، اختلف اليوم الغطاء النقدي، أصبح في عوامل سياسية وغيرها تؤثر في قيمة العملات. ولذلك تلاحظون الآن كيف مثلا يشتغلون بالأسهم، كيف ترتفع وتنقص، لماذا؟ خمر واحد من الأخبار يؤثر. هذا الإعصار الذي أصاب أمريكا أحيانا يرفع وأحيانا ينزل، زيادة الاحتياطي البترولي في العالم وهكذا. فهذه عوامل، عدة عوامل مؤثرة الآن في تحديد العملات، لكن لا بد لنا من مخرج، فنربط أي عملة بأصلها. فالريال يربط بالذهب، وبعض العملات الأخرى لا أريد أسمي حتى لا أخطأ، لكن أتكلم عن الريال لأنه هو الذي نتعامل به، يربط قد يكون بالفضة. إذن أعد أي مبلغ لأصله. قد تقول كيف، ما فهمت، أقول لك باختصار، تريد أن تعرف كم عليك من زكاة، عندك فلوس، تقول أنا ما أدري الآن، أنا عندي 1000 ريال، 500 ريال، 300 ريال، هل هذه زكاة أو لا؟ أقول اتصل بأحد أصحاب الذهب وقل له كم قيمة 85 جرام خام وليس مصنع، انتبهوا، خام وليس مصنع، لأن المصنع يختلف عن الخام. أحيانا 85 جرام خام تسوى مثلا نقول 1000 ريال، إذا صنع صارت 2000 ريال على حسب الصنعة. فتسأل صاحب الذهب تقول 85 جرام كم سعرها، إذا قال لك 85 جرام مثلا 600 ريال، اعلم أن نصاب الريال الآن 600 ريال. إذا كانت عملتك مرتبطة بالذهب بالفضة، اتصل بأصحاب الفضة أيضا وموجودين على في كل زمان ومكان، قل كم سعر 595 جرام من الفضة؟ إذا قالك والله في 400 ريال، أو عفوا لنقول مثلا جنيه جدلا، أو دينار من اللي يتعاملون بالفضة، فهذه إذن مقدار الزكاة هذا. وليك تلاحظون في الدية، الدية كانت عندنا، أذكرها أدركتها أنا الآن، كانت 16,000 ريال دية الرجل، ثم رفعت إلى 32,000 ريال للرجل، ثم رفعت إلى 100,000 ريال، ولا أدري هل زادت أو لا. ليش؟ هم يربطونها بالإبل، بمئة من الإبل، ويأخذون المتوسط فيصدرون الفتوى في هذا. ليس مرتبط بسعر الريال أنه انخفض أو لم ينخفض، لا، مرتبط بسعر الإبل. هل أذكر يحدثنا آباؤنا أنه كان يأتي بالشاة الخروف بريال واحد، نعم، والآن وصلت إلى أسعار أخرى على اختلاف أقيامها. فإذا إعادة الشيء لأصله يضبط المسألة، والله أعلم. نعم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء، لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة. هذا كلام المؤلف، ولكن الراجح خلاف ذلك. أتذكرون بالدرس الماضي قلنا إن الأجناس لا يضم بعضها لبعض، وإنما تضم الأنواع بعضها لبعض. هذا طبقوها الآن، قاعدة، هذه قاعدة، الأجناس لا يضم بعضها لبعض في باب الزكاة، أما الأنواع فيضم بعضها لبعض. أعطيكم مثال، قلنا مثلا شعير وبر، شعير وبر عنده كل واحد أقل من النصاب، ما يضم بعضها لبعض، ما تقول أضم الشعير إلى البر، لأن البر والشعير مختلف. لكن إذا كان البر مثل ما قلت لكم عندنا مثلا يقول معية أو الجيمي، أنواع يعني، هذه يضم بعضها لبعض لأنها أنواع. كذلك هنا الذهب مستقل، جنس مستقل، والفضة جنس مستقل، ولذلك في أحاديث الربا الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن، يعني جعلها أجناس مستقلة. لكن إذا كانت أنواع فيضم بعضها إلى بعض. قد تقول مثال، أقول لو عندنا مثلا ريال سعودي، عندك مجموعة، قيل لك مثلا إن النصاب 600 ريال سعودي وما عندك إلا 100 ريال، ويا أخوان لا تصوروا هذا الكلام، في ناس ما يملكون ولا 500 ريال، في ناس الآن أحوالهم لا يعلمها إلا الله، تبحث عن هؤلاء ففيهم والله الأجر. لا أحبة الكرام، لا نكون مثل ملكة بريطانيا لما جاءت تزور إحدى الدول الإفريقية، وجدتهم يقومون بمظاهرات، قالت للحاكم ماذا يريد هؤلاء؟ قال يريدون خبز. قالت لماذا ما يأكلون بسكوت؟ أعطهم بسكوت، ما وجد خبز يأكلون بسكوت. نعم إخواننا الآن في النيجر تعصف بهم مجاعة، اطلعنا عليها بل استمعنا، كنا مع المشايخ بعد اللقاء الأسبوع الماضي واستمعنا مباشرة بالهاتف ومع نحن، شيء لا يصدق يا أخوان. ونحن في هذا النعيم مقبل رمضان تترون على الموائد 20 نوع 30 نوع 40 نوع، وأولئك والله يا أخوان يقسم لنا أحد الإخوان الذي ذهب إلى هناك وجلس فترة وكان معنا الأسبوع الماضي مع المشايخ يقول يطبخون نوعا من الشجر السام 4 أيام حتى يتخلص من السم ثم يأكلون أوراقه، يطبخون الورق 4 أيام 3 أيام لأن الطبخة الأولى ما تذهب السم، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم يأكلونه. يقولون لنا هذا أنتم أبطالكم؟ قالوا ما عندنا شيء. قال هل لما تأكل المرأة من هذا الورق الذي تطبخونه 4 أيام تدر الحليب؟ قالوا لا إلا نادرا فيموت أولادها. أنا لا أحدثكم فقط عن النيجر وغيرها، بل حتى هنا نعرف أناس أحوالهم سبقا تحدثت عن هذا لا يعلمها إلا الله، وخاصة المستور منهم. ليست القضية في من يقف عند الإشارات أو عند الأبواب، هذا يعطيه، ليس المسكين من تأكفيه اللقمة واللقمتان، عندما المسكين الذي لا يجد حاجته ولا يتفضل له الناس، ابحث عن هؤلاء ففيهم البركة وفيهم الخير وفي إعطائهم شفاء للأمراض ودفع للأسقام ورفع للبلاء. ولا نقول الناس ما عندهم ليس بحاجة، هذا كلام غير صحيح. فأقول إذا كان إنسان عنده 100 ريال أو 200 ريال وجاء واحد أيضا وأعطاه عملة مثلا نقول دينار كويتي وإحدى عملات الخليج كلها تجمعت، نقول نعم ضم بعضها إلى بعض فهي كلها مثلا ترجع إلى الذهب مثلا، هذه أنواع ليست أجناس، فتضم العملات التي ترجع لأصل واحد فإذا كملت النصاب أخرج الزكاة، هذا هو المراد. تقول المؤلف مرجوح، فنقول باختصار الأجناس لا يضم بعضها إلى بعض وإنما الأنواع يضم بعضها إلى بعض، والمثال الذي ذكرته يوضح ذلك، والله أعلم. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني. قال الإمام أحمد 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، زكاته إعارته، وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها. وقال الترمذي ليس يصح في هذا الباب شيء يعني إيجاب الزكاة في الحلي. موضوع زكاة الحلي المستعمل من أصعب الأبواب، وأنا آتيكم وأكلمكم وإلى الآن في النفس شيء، وأذكر أننا قبل عدة سنوات رجحت بعد بحث وتفصيل أنه ليس في زكاة الحلي المستعمل زكاة. المسألة أيها الأخوة حقيقة لو جلست بقية كل اليوم في بحثها لما كفاها، فهي مسائل متشابكة، ولكن أختصر بكلمات، ومن أراد مزيد بحث فليرجع إلى كلام الفقهاء وكلام العلماء، بل خصصت رسائل وكتب في هذا الجانب فقط في الحلي المستعمل أو المعد للعارية، المعد للعارية أو المستعمل في كتب مخصصة. لكن أختصر لكم المسألة وأبين لكم ما ترجح لدي. اختلف العلماء خلاف قوي جدا في مسألة الحلي المستعمل قديم من وقت الصحابة رضوان الله عليه، فخمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف هنا وجمهور الفقهاء وهم الشافعي ومالك والشافعي وأحمد كلهم أيضا، طبعا في أقوى أحمد في أقوى الروايتين عنه حتى أكون دقيق في عبارته، ومن المتأخرين الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كلهم وهو ما عليه أيضا أئمة الدعوة فقهاء الفقهاء من أئمة الدعوة أنه لا زكاة الحلي المستعمل أو المعد العارية. القول الآخر وهو الذي قال به أبو حنيفة ورواية عن أحمد وقال به من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع أن فيه زكاة، وكل منهم أخذ بدليل، وهؤلاء ناقشوا أدلة هؤلاء ولكن بعد بحث المسألة والتحري حقيقة أيها الأخوة لم أطمئن إلى القول بوجوب زكاة الحلي المستعمل، ولا زلت على رأي الذي قلته قبل أكثر من 15 سنة و12 سنة و13 سنة، وقد حاولت وبحثت اليوم، ومع ذلك وإن كان الأمر يحتاج مزيد بحث وتأمل، لكن من الأسباب التي جعلتني لا أقول بالوجوب وأبقى على ما أنا عليه أنه دائما قاعدة أن الإنسان إذا قال قولا فليثبت عليه حتى يترجح له خلافه، فإذا ترجح له خلافه فلا يتعصب لقوله، فعليه أن يرجع للحق. ثانيا أنني وجدت الخلاف قوي جدا، وقلت لكم في الأسبوع الماضي لا نستطيع أن نخرج أموال الناس إلا بدليل صريح صحيح، ولو كان الدليل صحيحا صريحا لاحظوا لما اختلف هؤلاء الأئمة الجهابذة، أئمة جهابذة علماء، حتى قلت لكم 5 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لكن هذا مما ذكر، والأئمة الثلاثة يعني قول الجمهور وكلام أئمة الدعوة وفقهاء الدعوة الشيخ محمد بن إبراهيم كلنا نقول بعدم الوجوب وهو المذهب، بينما أيضا آخرون كذلك. فلا أستطيع أن أوجب على الناس ما لن أخرجه منهم إلا بدليل صحيح صريح. توجد أدلة صحيحة، نعم في حديث صحيحة لكنها ليست صريحة، وفي أحاديث صريحة لكنها ليست صحيحة، فجعل الإنسان يقف. لكنني أيضا زادني من قناعة بالبقاء على هذا القول أنني رأيت أن الحلي المستعمل أو موعد للعارية في أشياء كثيرة يستعمل الإنسان لا تجب فيها الزكاة، فسيارتك إذا كانت معدة للاستعمال ليس فيها شيء، بينما للتجارة تجب فيها الزكاة، وكثير حتى لا يدخل علينا بعض الإخوان وقد يجبون، طبعا الفريق الآخر عنده أجوبة، لا تصورون أنها غابت عنهم هذه المسائل، فهم علماء أئمة كبار، لكن وجدت أن بالذات ما يتعلق باستعمال الإنسان في فرسه أو عبده أو غير ذلك لا تجد فيه الزكاة، مضطرد في الشريعة، فجعلني لا أقوى على القول في الحقيقة بوجوب الزكاة، وأبقى على أن الأصل براءة الذمة. بعض العلماء الذين يرجحون القول بالزكاة قالوا لا، الأصل في الذهب هو إخراجه سواء معد للتجارة أو للكنز، فالأصل هو الإخراج، فأنت أخرجته من عدم الإخراج لا بد عليك الدليل. قلت لا، المسألة لا تتعلق بالذهب والفضة، المسألة تتعلق بذمة الإنسان أقوى ما تتعلق بماله، فأنا أقول الأصل هي براءة الذمة ولا أجيب على شيء لم يثبت لدي بوضوح وصراحة في هذا الأمر، مع أن حقيقة الفريق الثاني أيها الأخوة ذكروا أدلة قوية عن عائشة وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وأم سلمة، وكذلك المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أتؤدين زكاة أو يسرك الله ينسرك سوارين من النار، الحديث موجودة وصحيحة كلها صحيحة، لكن قلت لكم المسألة خلاف قول، فلا زلت أقول إنني لا أستطيع أن أفتي بوجوب الزكاة في الحلي المستعمل أو ما أعد للعادة، ولكن نظرا لقوة الخلاف ولأنه قال به أئمة لهم مكانتهم ومنزلتهم، فأقول على المسلم الذي أكرمه الله بهذا المال أن يزكي احتياطا أسلم له، فإن كان فعلا واجبا فقد وافق موضعه، وإن لم يكن واجبا فبرئت ذمته، والله عفوا صدقه. أنا ما أظن أحد مسلم يوجد عنده مال ما يخرج إلا الزكاة، أقول له يا أخي الكريم أنت تخرج صدقات، نعم تخرج تبرعات، نعم احرص على أن تخرج الصدقات والتبرعات أولا فيما فيه إشكال، كما قال الشيخ قبل قليل، ألم تروا الشيخ محمد بن عثيمين قبل قليل قال في زكاة العسل لا أستطيع أقول بالوجوب ولكن أرى إخراجه احتياطا، فإن كان قال واجبا فقد برئت ذمة الإنسان، وإن لم يكن واجبا فقد أصبح صدقة. فأنا من جاءني أفتيته بذلك وأقول له لا أستطيع أن أقول بالوجوب، وقد سبقني ذلك علماء بهذا، ولكن أنصح من عنده حلي مستعمل أو من يتصل ويسأل أقول أخرج زكاته يبارك الله لك فيه، نعم حتى أيضا تسلم من باب الاحتياط لا بالوجوب، وفرق بينهما والله أعلم. نعم. وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب والفضة لأن الصناعة المحرمة كالعدم، لاحظ يا مرة أخرى أذكركم بدقة الفقهاء، وهذه من ذات الفقه. لاحظوا في العبارة الأولى قال ولا زكاة في حلي مباح. ماذا يقصدون في حلي مباح؟ الذي يجوز استعماله. وهم يقولون أنه مثل ما تلبس المرأة كالعادة، بشرط أن لا يكون في إسراف. لاحظ قالوا إذا دخل حد الإسراف فليس بمباح. ذكروا أيضا بالعبارة التي قال وإن كان في الحلي المحرم، لو أن المرأة، وقد موجود اليوم هذا، لاحظوا دقة عجيبة من الفقهاء، بعض النساء يكون عليها قلب مثلا صورة حيوان أو صورة أخرى، وربما الآن مع تقدم الصناعة يكون صورة زوجها، قالوا هذا حلي محرم وإن كان معد بالاستعمال، فعقابا لها وله عليه الزكاة، لأن إسقاط الزكاة على القول الذي قال بعدم وجوب الزكاة من باب التيسير ومن باب التسهيل ومن باب الرخصة، فالذي يرتكب المحرم لا يسهل له ولا يرخص له، فقيدوا مثلا المحرم بما كان إسرافا. وأذكر أنا رجلا سأل قبل سنوات، هذا ليس الآن، قلت له، قال زوجتي عندها ذهب عليها زكاة، قلت الاستعمال؟ قال نعم. قلت والله إذا كان في حدود العرف والمعتاد فلا شيء. قال سأقول قطعة واحدة فقط في 30,000، في قطعة تصلح إلى 400,000 500,000. قد يقول قائد ما هو الضابط في ذلك؟ ذكر العلماء أن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والعرف والثراء، فقال مثلا نساء الملوك تختلف عن نساء الوزراء، ونساء الوزراء تختلف عن نساء الأمراء، ونساء الأثرياء غير نساء العامة. ورجل يأتي يسأل الناس وزوجته عليها من الحلي ما يساوي 30,000 أو 20,000، يختلف هذا، ما يصلح. فهذا يختلف باختلاف. ثم أيضا في بلد يكون فيه ثراء غير بلد فيه فقر، فهو خاضع للعرف، وهنا يرجع للعرف، والعرف معتبر، العرف معتبر، صحيح يصعب القطع به تماما ولكن في نسبة تقريبية. قالوا إذا دخل حد الإسراف فإنه يعتبر محرما، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك إذا كان على صورة محرم وقد وقع اليوم فإننا نقول أيضا بوجوب الزكاة فيه، لأنه يرجع إلى أصله، فخرج عن المباح والرخصة، والله أعلم. نعم. وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب والفضة، لأن الصناعة المحرمة كالعدم، وكذا في المباح المعد للكرى أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا، لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء، فبقي ما عداه على الأصل. نعم. ويخرج عن قيمته إن زادت، ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه، لأنه أحض للفقراء. هذه مسألة يسيرة ما أحب أطيل فيها. أحيانا قالوا يقوم بالوزن والقيمة، قالوا النصاب مثل الذهب، الآن الذهب يقوم المستعمل أو ما مستعمل، امرأة عندها ليس الاستعمال للتأجير، وإن كان بعضهم يقول هذا يقوم مرتين، يقوم متى يجب فيه النصاب؟ إذا وصل 85 جرام. لكن كم نسبة الزكاة على قيمته؟ لأننا لو قلنا على وزن خام كان أخفض، وإنما نقيمه مرتين بالنسبة للنصاب، نقومه كم وزنه بالوزن، كم وزن هذا الذهب، وبالنسبة لإخراج الزكاة كم نخرج، نقول كم قيمة تذهب، تذهب المرأة وتسأل صاحب الذهب كم قيمة هذا الذهب، ليس كم قيمة الجرام، لأنه إذا صنع اختلف. فيقولون يؤخذ الأحظ للفقراء، هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله. والمسألة على كل حال فيها تفصيل طويل، وللعلماء أقوال، بعضهم يقول أبدا على الوزن ولا ينظر إلى القيمة، ولكن هذا هو الأقرب، أنه ينظر إلى بلوغ النصاب في وزنه، يعني هل بلغ النصاب، نقول كم عندك من جرام، طيب كم الزكاة فيه، لا نقول كم قيمة 85 جرام ولا 1000 جرام، لا نقول كم قيمة هذا الذهب الآن المصنع، لأنه يرتفع فتخرج الزكاة فيه، والله أعلم. فصل. وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لأنه سرف، وتجب إزالته كسائر المنكرات، وتجب زكاته إن بلغ نصابا إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء، فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها، ولا زكاته، لأن ماليته ذهبت. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب، فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه. هذا واضح، الحكم فيه واضح ولا تعلق معنا كثيرا في باب الزكاة. نعم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. وجعله بخنص وجعله بخنصر يسار أفضل. قال الدارقطني وغيره: المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره. وضعف أحمد في رواية الأكرم وغيره حديث التختم باليمنى. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه كان فصه منه، ولمسلم كان فصه حبشيا. بالنسبة للحديث فقط، نعم الحديث الذي ذكر كان يتختم في يساره ضعيف، صحيح أصلا، صحيح. نعم. قال وضعف أحمد في رواية الأكرم وغيره حديث التختم باليمنى. لاحظوا، أقف عند هالنقطة. وضعف أحمد في رواية الأكرم وغيره في رواية الأكرم وغيره حديث التختم باليمنى. قال الشيخ الألباني: وجملة القول أنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم التختم في اليمين وفي اليسار، قد صح وليس كما عندكم هنا أنه ضعف، التختم باليمين وفي اليسار. قلت أقول واضح، فأقول كل ذلك في مسلم، كل ذلك في صحيح مسلم، ثبت هذا في صحيح مسلم أنه ثبت تختم النبي صلى الله عليه وسلم باليمين وفي اليسار. قال الشيخ الألباني: فيحمل ذلك على أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهو من الاختلاف المباح الذي يخير فيه الإنسان. هذا حول الحديث. إذن قول المؤلف هنا وضعف أحمد في رواية الأثرم وغير حديث التختم باليمنى، نقول هذا كلام فيه نظر، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تختم باليمين وباليسار. نرجع لأصل الموضوع، ما حكم لبس الخاتم؟ العلماء على ثلاث أقوال، بعضهم قال منهي عنه، وبعضهم قال يكره، وبعضهم قال مباح، وبعضهم قال سنة. كل الأحكام جاءوا بها تقريبا. والراجح في هذه المسألة التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه مباح، أن التختم بالفضة مباح. بعضهم قال إذا كان لحاجة كالأمير والقاضي ونحوه فإنه سنة، لأن النبي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث اتخذه لما قيل له إن الملوك لا تقبل الخطابات والرسائل إلا بخاتم، فاتخذ الخاتم صلى الله عليه وسلم ووضعه في إصبعه. قالوا فإذا كان لحاجة معتبرة فهو سنة، وهذا الذي تميل إليه النفس، أن لو لبسه الإنسان فهو مباح، ما نقول سنة، إلا إذا كان لحاجة معتبرة فيدخل في باب السنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قصد ذلك. قال وجعله بخنصر يسار أفضل. لو لضيق الوقت لا طلبت من الشباب يعدون لنا الأصابع، لكن هذا بعد الأذان إن شاء الله. كان الشيخ الأذان، بعد الأذان إن شاء الله سأطلب من أحد الشباب يعد لي الأصابع يعرفها لي. نعم. أحد الأخوان من هنا صدر زمر حتى يشوفون الأخوان، قم هذا ترفع أصبعك تبين، عد لي الأصابع صم كل أصبع منها. ما شاء الله عليك، هي في باب التنبيه ولا ليست له؟ نعم الأخوص فقرات الأول. إذن لاحظه يقول وجعله بخنصر أفضل، هم يقولون خنصر، هذا الخنصر، ثم الذي بعده البنصر، ثم بعده الوسطى، ثم السبابة، وأدخل سباباتيه في أذنيه، هذا في الوضوء، ثم الإبهام. هذه الأصابع. في فقط إشارة لطيفة تفيدكم إلا ما لا علاقة بموضوعنا على لغة العربية وسعة اللغة العربية. الأصبع فيه تسع لغات. الأصبع، لفظة الأصبع، يعني تقريبا أستطيع أقول لكم أي واحد ينطقها على أي لفظ قل أن يخطأ، فهي لغة عربية فصيحة. لأنها إما نقول أصبع بضم الهمزة أو بكسرها أو بفتحها، هذه كم؟ ثلاث. ثم الباء إما بضمها أصبع أو بفتحها أصبع أو بكسرها أصبع، ثلاث. اضرب ثلاثة في ثلاثة كم تصبح؟ تسع لغات فقط في لفظة الأصبع كما ذكر علماء القاموس وعلماء اللغة. وهذا دليل على سقط هذه اللغة واتساعها، ومع ذلك يبحثون عن لغات أخرى ويفرضون مواد أخرى. سبحان الله، يعني وسعت هذه اللغة كتاب الله جل وعلا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يضيقونها في البحث عما يزاحمها. أبناؤنا الآن يتخرجون من الجامعة واللحن أكثر من الإصابة، وإلا قل أن يسلم أحد من اللحن إلا جهابذة العلماء، ومع ذلك يزاحمون حتى يريدون في الابتداء مزاحمة بلغة الأعاجم وبرطانة الأعاجم. ما يكفينا ما يأتي بالتمثيليات واللغة العامية من كل بلد واللغات الأعاجم ورطانة الأعاجم، يريدون فرض حتى هذه اللغات على أبنائهم. وهذا والله يا أخوان ما ابتليت به الأمة، وهي عقلية الغالب والمغلوب كما قال ابن خلدون رحمه الله. ولذلك انتبهوا لهذا الباب، موضوع الغالب والمغلوب مؤثر حتى أحيانا في بعض الأحكام عند بعض المفتين لأسباب كثيرة، بينما يجب أن نعتز بديننا وبإيماننا وبلغتنا. إحدى الدول العربية يا أخوان دولة بعثية تدرس الطب باللغة العربية، أنا زرتها ورأيت جامعاتها تدرس حتى الطب، ويتخرج منها أفضل الأطباء في اللغة العربية، بس تعصب للغة العربية مع أنهم قومية بعثية. سبحان الله، تعصبا للغة، فكيف بمن دينهم الإسلام ومنهجهم الإسلام؟ كيف يرضون الآن زاحمتنا في بيوتنا؟ وأصبحنا حتى الآن نجد في كل شيء حتى التي لا حاجة إليها اللغة الأجنبية. وسبحان الله، تلاحظ أن قضية غالب ومغلوب لماذا لا يستخدم اللغة الإنجليزية؟ لماذا لا تستخدم اللغة الفرنسية والألمانية مع أن دولها قوية؟ هي قضية الغالب والمغلوب مع كل شيء. هذا ذل وضعف. تجد بعض الشباب يتفاخر أنه يتكلم باللغة الإنجليزية أو يعرف بعض الكلمات، هذا ينبئ عن ضعف في القلب. فأقول أيها الأخوة، اللغة العربية لغة نتعصب لها لأن لغة القرآن، لأن في بلسان عربي مبين بين واضح، لغة واسعة. اسم اسأل الذين ترجمون في اللغة الإنجليزية، تعال المعاني اللي فيها كذا. يعني لو أخذنا مثال الطريق، طريق، شارع، درب، نهج، بعد، كلها لأسماء فقط واحد، يعني واسعة. ولكن لغة نزل القرآن على 7 أحرف لغات العرب، وتوسع لغات العرب، فلننتبه لهذا المأخذ، لأنني رأيت بعض الطيبين يتوسعون في هذا الجانب ويتفاخرون به، وهو نابع عن مرض وضعف وهزيمة نفسية. أما إذا الإنسان تعلم اللغة الإنجليزية أو غيرها من أجل الدعوة إلى الله جل وعلا أو من أجل مصالح المسلمين، هذه حالات استثناء. لكن انظروا الواقع، ما دخل هؤلاء النساء في الابتدائي أو المتوسط أو الأبناء في هذا الجانب؟ لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله جل وعلا أن يعيد الأمة إلى رشدها. فأقول الأمر في هذا الجانب له ارتباط شرعي وديني وعقلي ومنهجي وعزة، والله المستعان. إذن نقول هذه الأسماء كما أشر الأخ وبيّن أنها الخنصر والذنصر والوسطى والسبابة، أين يوضع؟ قال هنا وجعله بخنصر يسار الأفضل أفضل. ولكن بعض العلماء قال حتى لو وضعه في الذنصر لا حرج في ذلك. وأما الإبهام والسبابة فقد ورد النهي عن ذلك، الإبهام والسبابة نعم. والوسطى والبنصر مسكوت عنه، نعم، والوسطى والبنصر مسكوت عنه فلو وضعه في التأثير. لكن أرجحها كما ذكر المؤلف اللي هو البنصر، ثم لو وضعه في البنصر أو حتى الوسطى مسكوت عنه، لكن لا يضعه في الإبهام والسبابة. ثانيا، هل يضعه في اليمين أو اليسار؟ قلت لكم كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر واسع. ثالثا، هل يكون في اسم الله جل وعلا؟ كره العلماء ذلك، لأنه إذا دخل الحمام أو دورة المياه أو غير ذلك ماذا يفعل؟ قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم في اسم الله محمد رسول الله. قال العلماء إذا كان هذا اسمه أو محتاج إليه كما احتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك، والله أعلم، وليحرص أن نخلعه أو أن يقبض يده. نعم، مع أن الحديث الذي ورد في ذلك حديث معلول كما هو في بلوغ المرام. هذا ما يتعلق ببعض الإشارات فيما يتعلق بوضع. عندنا مسائل أشير إليه إشارة سريعة لبعض الأخوان ربما يسألون عنها وقد جاءتني أسئلة. هل ما تلبس، هل يجوز أن يلبس الخاتم للزينة أو التقليد أو لا بد أن يكون للحاجة؟ الصحيح أنه يجوز ما دام من فضة أن يلبسه للحاجة أو للزينة أو للتقليد، ما دام تقليد للمسلمين وليس تقليد الكفار، ليس تشبه بالكفار. حتى أبين ووضح ذلك، الدبلة ما حكم لبسها؟ الصحيح أنها لا تجوز، أولا لأسباب، أن كثير من يلبس الدبلة يعتقدون في اعتقادات باطلة، يعني يعتبرون أنها لو سقطت كان يصبح الإنسان في هم وكأنه تشاؤم على الطلاق، فيجعلون سببا لما لم يجعله الله سببا، وهذا كما تعلمون شرك والعياذ بالله. إذا جعل الإنسان لشيء أنه سبب ولم يجعله الله ولا رسوله سببا فهو شرك. فإذا نقول إلا كثير ممن يلبس هذه الدبلة يعتقدون أنها تقرب بين الزوجين، ولذلك بعضهم يضع اسم الزوج في دبلة الزوجة واسم الزوجة في دبلة زوج هكذا، ويعتقدون أن الوئام يستمر بوجود هذه الحالة، ولو فقد أحدهم خاتمه أو دبلته كان يشعر في هم وغم وقد لا يستطيع أن يقابل صاحبه أو زوجه. هذا إذن اعتقاد باطل فهو محرمة. ثانيا أنها تشبه، وهذا ثابت أن أصلها من عند المشركين واليهود النصارى، فهو تشبه فهي محرمة. إذن الدبلة محرمة ولا تجوز، ومن فعلها فليتق الله ويتخلى عن ذلك، أما الخاتم فيختلف والله أعلم. نعم. وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. قال أنس رضي الله عنه: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم. ولأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد. الشيخ الألباني رحمه الله قال: لم أقف على إسنادهما، قال لم أقف على إسنادهما، ثم قال: والمعروف أن سيف عمر رضي الله عنه كان محلى بالفضة، وهو صحيح. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لم أقف على إسنادهما، ثم قال: والمعروف أن سيف عمر كان محلى بالفضة، وهو صحيح. لكن بالنسبة لي كان له سيف فيه سبائك من ذهب الذي قال فيهما الألباني لم أقف على إسنادهما، قال الفريابي إسناده ضعيف، حيث أخرجه عبد الله في فضائل الصحابة. يعني الفائدة في الكلام هذا أن الشيخ قال لم أقف على سنده، نحن نقول لا، قال الفريابي إسناده ضعيف فبين سنده حيث أخرجه عبد الله في فضائل الصحابة. الثاني الذي قال عنه الشيخ الألباني لم أقف على إسناده، أيضا نقول أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما قال الفريابي. القبعة المقصود قبعة السيف أو قبيعة السيف هو ما يكون في أعلى السيف عند مقبضه، عند المقبض في أعلاه. نعم. تفضل. وحلية المنطقة، وهي ما يشد به الوسط، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة. نعم. والجوشن والخوذة قياسا على المنطقة لمساواتها معنا، فوجب أن تساويها حكما. والجوشن الدرع، والخوذة البيضة، وما دعت إليه ضرورة كأنف، لأمره صلى الله عليه وسلم عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود والحاكم. وكذا ربط الأسنان، روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. بالنسبة لهذا ما ذكر المؤلف، قال الألباني بالنسبة للحديث الذي رواه أبو داود قال فيه ضعف لجهالة أحد رواته، وإن كان يقول الشيخ الألباني بعض العلماء يحسنه، يعني كأنه لم يجزم بضعفه، ولكن أيضا وجدت من حسنه من العلماء، والذي يظهر أن الحديث حسن. أما الشيخ الألباني فضعفه وقال وإن كان بعض العلماء لم يجزم بذلك، والصحيح الراجح أنه حسن. بالنسبة للجانب الفقهي ما ذكره المؤلف، ليس عندي تعليق إلا مسألة واحدة، أنه ما يستعمل ذهب الآن مثل الأنف، لأنه لما يوضع من فضة أنت ينتن. وكذلك في الأسنان، نحن أدركنا بعض من يركب أسنانهم يركبون أسنان يضعون فضة ذهب، الآن قال العلماء اشترطوا شروط، وقد ذكر المؤلف هنا رحمه الله قال لضرورة، الآن زالت الضرورة في تركيب الأسنان، الآن يركب للإنسان شبه الأسنان تماما ويوضع بينها روابط لا يحس بأحد، إذن تبقى الذهب على حرمتها. ليس الآن لأن المؤلف أجازها أنها جائزة، هي أجيزت للضرورة، بل حتى الأنف الآن يوصل الأنف بشيء من اللحم، تقدم الطب الآن أغنى عن هذه الأشياء، فنقول يبقى الأصل هو التحريم والضرورة لا حكمة، فإن وجدت الضرورة جاز، وإن لم توجد الضرورة أي وجدت البدائل فلا يجوز استعمالها. نعم. لا الركاب واللجام والدوات ونحوها فتحرم كالآنية. نعم، قالوا من الاستعمال. نعم. ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال لعموم حديث أهل الحرير أحل الحرير والذهب لإناث أمتي ولعدم ورود الشرع بتحديده. الحديث صحيح، والمؤلف أراد أن يعقب على قول بعض الفقهاء أنه يقيد ب1000 مثقال، هذا غير صحيح، هذا قول مرجوح، فما ذهب إليه المؤلف صحيح. كيف يعرف؟ قال عادتهن وهو العرف، قالوا يختلف باختلاف الزمان والمكان والمنزلة والثراء، يختلف باختلاف الزمان والمكان والمنزلة والثراء، والمنزلة غير الثراء، والمنزلة غير الثراء، فهو إذن ما نستطيع نحدده بتحديد معين، ما لم يصل إلى حد الإسراف، ما لم يصل إلى حد الإسراف فهو جائز. وكيف نعرف حد الإسراف؟ يختلف من كما قلت لكم من زمان إلى زمان، ومن بلد إلى بلد، ومن شخص إلى شخص، والله أعلم. نعم. وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه، وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص نص عليه، ونقل مهنا عن أحمد أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار، ويستحب بالعقيق لحديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك، قال العقيلي لا يثبت في هذا شيء، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. الحديث موضوع، وأذكر يذكر لنا أحد مشايخنا رحمه الله يقول قام واحد خطيب من الخطباء واستدل على مسألة وقال تريدون الدليل؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن الجوزي في الموضوعات، إذا الله خير بيثبت للناس أن الحديث له سند. نعم، فضحكوا عليه، هو يريد يثبت الحكم كما رواه ابن الجوزي في الموضوعات، يحسب كتاب الموضوعات اسمه كتاب الموضوعات يعني كالصحيح والمسند وغيره، والله المستعان، والذي لا يعرف يأتي بالدواهي. نقول بالنسبة للتختم، القاعدة اللي قال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عن ذلك، فيه تفصيل، العلماء ذكروا أنه بالنسبة للفضة لأنه ورد حديث أما الفضة فالعبوا بها لعبا لعبا، وصحح العلماء هذا الحديث أما الفضة فالعبوا بها لعبا، فبمعنى لكن قالوا بشرط أن لا يكون تشبها، لاحظوا اشترط العلماء أنه لكن قالوا يحرم إذا كان تشبها أو إسرافا أو اعتقادا أو نحو ذلك، يعني مثل الآن الذي يضع سلسلة في فضية في قلادة هذا محرم لأنه تشبه، أو الذي يضع أحيانا كالمجول هذا تشبه، سواء قلنا تشبه بالكفار أو تشبه بالنساء، فإذا كان تشبها فلا يجوز. بالنسبة للتختم بالحديد القول الراجح جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديث، هو حديث صحيح، التمس ولو خاتم حديث، في حديث سهل رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقول التمس ولو خاتم من حديث فإنه يجوز، والكراهة ما دام ورد النص نقول لا أصل لها، والله أعلم. في تفاصيل بما ذكر المؤلف في التحلي ليس هذا المكان فيه، لأن موضوعنا هو عن الزكاة وليس عن هذا الجانب، ولكن ذكرت لكم القاعدة في هذا الجانب أن لا يكون تشبها أو إسرافا أو اعتقادا، والله أعلم، أو ورد فيه نص بتحريمه، والله أعلم. نعم. باب زكاة العروض، وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، حكاه ابن المنذر إجماعا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود. هذا زكاة العروض، أولا العروض هو جمع عرض أو عرض، وهو المال المعد للتجارة، جمع عرض أو عرض، وهو المال المعد للتجارة، سمي بذلك لأنه غير ثابت، يعرض أو يعرض ويزول، يعرض أو يعرض ويزول، سمي زكاة العروض أو العروض. ما حكمه؟ جمهور العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، جمهور العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهو الراجح، وهو الراجح لقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولغير ذلك مما ورد من آثار وأحاديث يأتي بعضها كما ذكر المؤلف رحمه الله. والمقصود به نية التجارة للكسب، والمقصود به نية التجارة للكسب، العروض نية التجارة للكسب، وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله. وممن ذكر القول بعدم الوجوب ابن مدلح في الفروع، وهو أحد فقهاء الحنابلة، فقيه معروف، فمن تلاميذ شيخ الإسلام، وممن ذكر القول بعدم الوجوب ابن مفلح في الفروع ومال إلى ذلك، ومال إلى ذلك. وحكي عن داود ومالك القول بعدم الوجوب، وبه قال الظاهرية، وحكي عن داود الظاهري ومالك، وحكي عن داود ومالك القول بعدم الوجوب وبه قال الظاهرية. ويرى الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع أيضا عدم الوجوب، لأنه ولكن يقول لا بد أن يخرج ما تجود به نفسه. وقد ناقشته في هذه المسألة عندما زرته، والشيخ يرى عدم الوجوب ويقول الدليل ضعيف وليس هناك دليل نصح في المسألة، لكنه يقول لا بد من أن يخرج شيئا ولو قليلا. فقلنا لا ينضبط هذا، فالجمهور إذن على الوجوب، ولعله يأتي مزيد بيان، لأنه قلت إن بقي معنا وقت توسعت في هذه المسألة وخلاف العلماء فيها، والله أعلم. تفضل. الحديث ضعيف، الحديث هذا الذي اعتمد عليه كثير من العلماء حديث ضعيف، حديث أبي داود. نعم. فتقوم إذا حال الحول عليها، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. احتج أحمد بقول عمر رضي الله عنه لحماس أدي زكاة مالك، فقال مالي إلا جعاب وأدم، فقال قومها وأدي زكاتها، رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم وهو مشهور. هذا الحديث ضعيف، نعم، وكذلك ضعفه غير الألباني، قال الألباني ضعيف وضعفه غير الألباني، لكن لفت نظري لفظة عند الشيخ محمد فلا أدري المراد بها، لأنه قال في الشرح الممتع وقد ثبت عن عمر ثم ذكره، وقد ثبت عن عمر، فلا أدري هل هذا على أنه صح عند الشيخ، فلو كلمة ثبت يعني أنه صحيح ثم ذكر الحديث، والله أعلم. تفضل الشيخ. وكذا أموال الصيارف لأنها معدة للبيع والشراء لأجل الربح، واصل الشيخ. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها لأن وجودها كالعدم. هذا خلاف بين العلماء كما ذكرت لكم، هل العبرة عندما نريد نخرج، أما في النصاب فلا شك أن المراد الوزن، في النصاب الوزن، لكن في إخراج الزكاة هل يخرج الوزن أو القيمة، على خلاف بين العلماء، وتفصيلات طويلة في هذه المسألة. أنا قل وعدتكم أنني ما أسترسل مع هذه المسائل، لأن ما نحتاج إليه بإمكانه أن يبحث عنها. فالعلماء يقولون بالنسبة للذهب والفضة العبرة بالنسبة لبلوغ النصاب، لكن نحن هنا قالوا ما ينظر أيضا، يقول المؤلف هنا لا ينظر إلى الوزن رحمه الله بل بوزنها، بينما في عروض التجارة إذا كانت تجارة المراعى فيها ليس النصاب، إنما يراعى الصحيح في ذلك القيمة. ويفرقون، يقول تاجر الذهب، تاجر الذهب ما نسأل هل عندك النصاب أو لا، يعني نصاب الوزن، إنما نقول هل عندك نصاب القيمة. فالصحيح أن في باب عروض التجارة المعتبر هي القيمة، بينما قلنا الذي عنده ذهب في بيته غير المعد للاستعمال الاعتبار قلنا بماذا؟ بالوزن، هل بلغ نصاب أو لا. أما التاجر الذهب الذي يبيع ويشتري أصل غير مستقر عنده، فلا ننظر إلى نصاب الذهب، وإنما ننظر إلى قيمة، هي القيمة لا الوزن، طبعا لازم النظر للنصاب، لكن النصاب يكون بالقيمة لا بالوزن، لا كما رجح المؤلف رحمه الله. نعم. ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة، لأن القنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالنية، ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب لقوله في حديث سمرة: مما نعده للبيع، رواه أبو داود. أولا حديث ضعيف، سبق وقلنا أنه ضعيف. المقصود للقنية ما قصد به الاقتناء لنفسه لا للتجارة. أحيانا إنسان يقتني أشياء ثمينة ولا تجب فيها الزكاة، قد يكون إنسان حاجة لسيارة، عنده سيارتين أو ثلاث لم يعدها للتجارة، فالصحيح أن هذا لا يجب عليه، لا يجب عليه الزكاة، هذه القنية. أو يشتري أشياء لا يريد بها التجارة، يريد بها الاقتناء، مجرد الاقتناء، ما لم تكن ذهبا أو فضة، لأن هذه ما دامت موجودة النقدين فإنها تعتبر قنية أو غير قنية. لكن عروض التجارة الأخرى مثل الذين عندهم بعض المتاحف للآثار ما قصد بها البيع والشراء، يحب يجمع هذه الأشياء، فنقول له أنها لا زكاة فيها. بالنسبة للموضوع النية، الصحيح أنها مؤثرة. متى ما نوى الإنسان التجارة، واحد عنده أرض ما نوى فيها شيء، إما أنه ما نوى فيها شيء أو نوى أنه يبنيها ثم بعد شهرين أو ثلاثة أو أربعة نوى أن يبيعها تجارة، قال العلماء لا تخلصا، إذا كان قصد تخلصا فلا، وفرق العلماء في هذه المسألة، فيقولون منذ نوى أن يعرضها للتجارة فالصحيح أنه يجب فيها الزكاة، يبدأ الحول من هنا لا من الشراء. هذا هو القول الراجح في المسألة، وهو ما رجحه ابن قدامة وغيره من العلماء. نعم. غير حلي اللبس، لأن الأصل وجوب زكاته، فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل فيكفي فيه مجرد النية. المؤلف استثناء وهو يطرد أبدا حتى الحلي، يعني الإنسان إذا كان عنده حلي يريد امرأة تلبسه على القول بعدم الزكاة الذي رجحته، لكن غيرت نيتها فأرادت به التجارة، خرج من النية بسبب النية إلى التجارة فعليه زكاة. نعم. غير حلي اللبس، لأن الأصل وجوب زكاته، فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل فيكفي فيه مجرد النية، وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفيح لقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر، لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان، قاله في الكافي: ويشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم. أولا بالنسبة للحديث ضعيف، ثانيا بس إيضاح اللفظة قد تخفى على السطر: غير حلي اللبس، لأن الأصل وجوب زكاته. ماذا يقصد أصل وجوب زكاته؟ أي أصل الذهب والفضة. المعدل اللبس لا، يقصد الأصل في الذهب والفضة أول ما ملك المئة ألف. الصحيح أنه منذ ملك مئة الألف، وهذا يقع فيها خطأ كبير عند بعض الناس، إذا كان عندك مال وبدأت تحسب الحول على المال بعد ستة أشهر اشتريت فيه أرض، نقول احسب من أصل وجود المال عندك، لأنها بعضها تبع لبعض عروض التجارة مع النقدين. المسألة الثانية، إذا كان عنده أرض معدل التجارة وليس عنده سيولة ولو عرضها لم يجد مشتري، ماذا يفعل؟ هذه من أكثر المشكلات عند الناس الآن. نقول إن كانت الأرض تقسم وإذا قسمها لم يؤثر على سعرها لا سعر الأصل ولا الفرع، ويمكن الانتفاع بها، فيجوز أن يخرجها جزء من الأرض، أن يخرجها جزء من الأرض إذا رغب ذلك لا إلزاما. لكن ما يخرج جزء من الأرض شيء لا ينتفع به. لو أن إنسان عنده أرض 1000 متر للتجارة وجاءت الزكاة 20 في 25 أو أكثر 50 في 25 كم تصبح في هذه الحالة؟ أو 20 في 50 في 20 طيب 50 في 20 كم تصبح؟ 1000 متر. ما يقول بخرج متر طولي هذا الزكاة، من يستفيد من المتر الطولي هذا؟ ما حد يستفيد منه. لكن لو كانت أرض يمكن تقطع، وبشرط أن لا يؤثر على سعر أرضك ولا أرض بالذات الفقير أن ستعطيه الأرض، نعم فلا مانع. لكن هذا صعب، أنا فقط أردتكم لأن العلماء أشاروا إليه. فنحن نقول باختصار، إذا كان عند الإنسان سيولة يخرج زكاة الأرض من السيولة، ما عندك سيولة انتظر حتى تبيعها بعد سنة سنتين ثلاث أربع وتخرج زكاة جميع السنوات، ولا تكسر الأرض. بعض الناس قد يقول لك عليك أن تبيع الأرض وتكسرها، لا، الشرع لا يأمر بذلك أبدا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، متى ما بعتها. والصحيح أنه يخرج، لأن في خلاف بين العلماء هل يخرج سنة واحدة أو أكثر، الصحيح أنه يخرج ماذا؟ يخرج قالوا عن السنوات كلها إلا في حالة واحدة، وهذه أتابها بعض مشايخنا وأميل إلى هذه الفتوى، أن إذا إنسان عنده شراء أرض بمليون ولكنها خسرت وانتظر يريد أن ترفع لو لقيمتها لعلها ترجع إلى المليون، فقال هذه متى ما باعها ولو كان قصد التجارة لا يخرج إلا سنة واحدة، وهذا تيسير على الناس. نعم، وهذا هو الأليق، إذا كان عنده أرض وخسرة الأرض ويريد التجارة، والمقصود بالتجارة التكسب لكن خسرت، فيقولون إذا انتظر لعل السوق يرتفع ثم باعها بعد سنتين ثلاث أربع خمس أقل أكثر يخرج سنة واحدة، ولا يلزمه أن يخرج عن كل السنوات، هذا هو الأرفق به، ولم يتكسب من ورائها شيئا بل خسر، والله أعلم. بقيت مسألة أخيرة، إذا كان عند الإنسان أشياء هل يخرج مكتبة مثلا أو بقالة أو أرض، هل يخرج من عينها أو مثلها أو قيمتها؟ أوضح لكم، إنسان عنده مكتبة، قال هل يجوز أن أخرج الزكاة لطلاب العلم المحتاجين من الكتب، أو أشتري كتب مثل كتبي وأخرجها، أو لا بد من القيمة؟ قال العلماء الأصل هو القيمة، ولكن إذا لم يكن عنده قيمة أو كان يضر به ذلك لا مانع من الإخراج من جنسها أو من عينها. واحد عنده مكتبة قال والله يا شيخ أنا ما عندي فلوس ما أشتغل ما بعد، نقول أخرج، قيم المكتبة وهي للتجارة، أخرج كتب مقدار الزكاة وأعطيه المحتاجين من طلاب العلم ولا يكلف الله نفسه الإنسان، أو من جنسها لا حرج في ذلك، الأمر واسع بشرط أن يكون الأحظ للفقراء، بشرط أن يراعي الأحظ حتى لا يضر الفقير ويحمي ما ماله بذلك، والله أعلم. وبهذا نقف عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم. أما ما يتعلق بزكاة الفطر فإن شاء الله ستكون في رمضان، والدرس القادم سنأخذكم معنا بإذن الله حتى بعد صلاة العشاء، حتى ننهي ما يتعلق بالزكاة، سواء ما ذكره المؤلف أو من المسائل المستجدة التي معي اليوم جئت بها لك ما تمكنت من عرضها، لعلي أتمكن من عرضها في الأسبوع القادم مع الاختصار، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.